إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنبدأ اليوم بإذن الله جل وعلا مع شرح كتاب جديد، وهو كتاب الأصول الستة للشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. وهذا الكتاب كتاب نافع في بابه، لأنه قد يتساءل البعض لماذا اخترنا هذا الكتاب من غيره. فأقول بأن اختيارنا لشرح هذا الكتاب يعود إلى عدة أسباب. السبب الأول هو أن مسائل هذا الكتاب وهذه الأصول الستة تتعلق بصميم ديننا، ومع ذلك يجهلها كثير من المسلمين. وإذا كان الأمر كذلك فإن في شرحها وبيانها وتعليمها للأمة يحصل خير عظيم. لذلك درج العلماء على شرحها ونحن تبع لهم في ذلك. هذا السبب الأول. السبب الثاني لاختيارنا لشرح هذه الأصول الستة هو أن هذه الأصول مستوحاة من نصوص الكتاب والسنة، يعني أن الشيخ استنبطها عليه رحمة الله من نصوص الكتاب والسنة. والمؤلف لمن درس سيرته وتأمل في كتبه ومؤلفاته يجد أن استنباطاته لا غرابة فيها ولا تكلف، وهذا من فتح الله عز وجل عليه. فكون هذه الأصول الستة مستوحاة من نصوص الكتاب والسنة، والكتاب والسنة بهما سعادتنا في الدنيا وفي الآخرة، إن صح تمسكنا بهما يجعلنا نقدم شرح هذه الأصول وشرح هذا الكتاب النافع. السبب الثالث لاختيارنا لشرح هذه الأصول لأن من حرم الأصول حرم الوصول، ولا شك أن هذه الأصول الستة تعد من أصول أهل السنة والجماعة، وتعلم أصول أهل السنة والجماعة هذا من أهم ما يجب الاعتناء به، ما يجب على المسلمين عامة وعلى طلبة العلم خصوصا، يجب عليهم الاعتناء بأصول أهل السنة والجماعة، خاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الشبهات وكثر فيه الطعن الصريح في مسلمات هذا الدين. فهذا يجعلنا نحرص كل الحرص على ضبط هذه الأصول. أيضا السبب الرابع لاختيارنا لشرح هذه الأصول الستة هو أن الكثير من الناس اليوم صار عندهم الأصل هو ما وجدوا عليه آباءهم أو ما وجدوا عليه أهل بلدهم أو ما ورثوه من عاداتهم وتقاليدهم أو ما يمليه عليهم أو ما يمليه عليه شيوخهم، دون أن يعرضوا ذلك على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمتقرر عند أهل العلم أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجوز له أن يتركها لقول أحد من الناس كائنا من كان، ولكن الناس ألفوا التقليد الأعمى. ففي هذه الأصول الستة إذا فهمتها وتبينتها فإنه سيحصل لك بها نفع عظيم. خامسا من الأسباب أيضا حتى نصحح أخطاءنا التي قد تزل فيها أفهامنا، وكون الإنسان يخطأ هذا ليس عيبا، هذا ليس عيبا، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم خطاء، وإنما الذي يعاب هو الإصرار عن الخطأ والتعصب له بعد بيان مخالفته للكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. ولذلك على العبد الموفق بطاعة الله عز وجل أن يحرص على أن ينقاد ويستسلم لما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. سادسا من الأسباب أيضا قد يقول قائل يعني لماذا الشيخ اقتصر على هذه الأصول الستة، لماذا اقتصر على هذه الأصول الستة دون غيرها؟ فإجابة على ذلك أقول بأن أهل العلم ذكروا سببين لذلك، ذكروا سببين لذلك. أما السبب الأول فقالوا بأن هذه الأصول الستة إذا أقامها الناس قام لهم الدين وأقاموا دينهم وصلحت لهم دنياهم وأخراهم، ولأن الخلل فيها يفضي إلى الخلل في الدين. إذا خل الناس بأصل من هذه الأصول سيحصل هناك خلل في الدين، سواء كان خللا كليا أو كان خللا جزئيا. وإذا اختل دين الناس فإنه يفسد بقدر ذلك الخلل من دنياهم وأخراهم، خاصة وأن الأصل الأول كما سيأتينا هو أصل عظيم، لأنه تبنى عليه بقية الأصول. فلا شك أن الاعتناء بهذا الأصل والحرص على العمل بهذا الأصل فيه منجاة للعبد وفيه سعادته في الدنيا وفي الآخرة. إذن فلكون هذه الأصول بها قيام الدين وتركها فيه خلل يحصل للعبد في دينه وفي دنياه اقتصر الشيخ على هذه الأصول الستة. والسبب الثاني وهو مخالفة أهل زمانه لهذه الأصول، لأن مخالفة أهل زمانه كانت مخالفة شديدة، مع أن هذه الأصول التي سيذكرها الشيخ يعني شديدة الوضوح، فهي واضحة وبينة، لأن كل أصل منها قد دلت عليه أدلة في كتاب الله وأدلة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع بيان هذه الوضوح وهذه الأدلة ووضوحها وبيانها إلا أن الكثير من أهل زمانه خالفوا هذه الأصول، فهذا ما دفع الشيخ إلى تأليف هذه الرسالة وجمع هذه الأصول. إذن فكون الشيخ قد دفعه لجمعها هذان السببان فهما يدفعاننا إلى شرحها وتبليغ الناس هذه الأصول العظيمة حتى يثبت من وفقه الله عز وجل لإدراكها وتحقيقها في حياته لأن الإنسان إذا علم أنه يسير على طريق مستقيم وعلى أصول ثابتة سار عليها من كان قبله، فإن ذلك يزيده ثباتا ويقينا. وحتى يصحح من أخطأ في فهمها أو في فهم بعضها، فإنه يصحح خطأه حتى يعبد ربه جل وعلا على بصيرة. وهذا هو المقصود الأساس عند الداعي إلى الله عز وجل، وهو أن يعبد الناس ربهم جل وعلا على بصيرة. فالذي يدعو إلى الله عز وجل حقا وصدقا يكون هذا همه، أن يعبد الناس ربهم جل وعلا. إذا رأى الناس قد أخلصوا لله واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يفرح بذلك، لا أنه إذا رأى الناس قد عبدوا الله وتمسكوا بالسنة وهو لم يدلهم على ذلك فيغضب أو أنه يحصل في قلبه ما يحصل. وهذا دليل على عدم صدقه في الدعوة إلى الله عز وجل، لأن الداعي إلى الله عز وجل يفرح كلما رأى أن الناس قد ذلوا لله عز وجل واستكانوا له وخضعوا له وتمسكوا بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يفرح بذلك، سواء كان هو الذي دعاهم إلى ذلك أو دعاهم إلى ذلك غيره. وهذه علامة الصادق في الدعوة إلى الله. أما الذي يدعو إلى نفسه فإنه إن علم الناس شيئا يفرح، لأن ذلك في ظنه القاصر أنه سينسب إليه وأنه الذي نشر السنة وأنه الذي علم السنة. فإن من كان هذا قصده فهذا قصد فاسد، هذا قصد فاسد أن يريد أن ينسب إليه ذلك. ولهذا كان لسان الصادقين كالإمام الشافعي عليه رحمة الله يعني كان يتمنى أن ينشر علمه وأن يبلغ الآفاق دون أن ينسب إليه شيء. وهذا هو حال الصادقين مع الله عز وجل، كما ذكرت همه أن يتعلم الناس دينهم، أن يحقق الناس العبودية إلى الله سبحانه وتعالى ولو لم ينسب إليه شيء من ذلك. ولكن هذا لا تستطيعه إلا النفوس التي من الله عز وجل عليها بالصدق معه في عبادته والإخلاص له واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك قلت بأن الداعي إلى الله عز وجل يحرص على أن يعبد الناس ربهم على بصيرة. إذن فهو يصحح ما يقع الناس فيه من الأخطاء لا ليرتفع به عن غيره ويظهر نفسه في صورة المصلح المجدد، وإنما ليتقرب بذلك إلى الله عز وجل تكميلا لإيمانه. لأن العبد ساع في هذه الدنيا إلى تحقيق الإيمان بالله، وتحقيق الإيمان بالله عز وجل لن يكتمل لك يا عبد الله حتى تحب لأخيك ما تحب لنفسك، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال الله عز وجل في كتابه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإنسان بالعلم النافع والعمل الصالح يكمل نفسه، وبالدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة والصبر على ذلك يكمل غيره، فينال بذلك الكمال البشري الذي يسعى الإنسان إلى أن يكون فيه من الربانيين. إذن فهو يصحح الخطأ لا ليرتفع به عن غيره ولا ليظهر نفسه ولا ليقصد به التشهير بالمخطئين، لا يقصد بتعليم الناس أن يشهر بذلك المخطئ، وإنما قصده إصلاحهم ليعملوا بكتاب الله ويعملوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخلاص واتباع. وهذا ما يستشف من كلام الشيخ في مؤلفاته التي نفع الله عز وجل بها انتفاعا عظيما، وظننا أن ذلك بسبب إخلاصه عليه رحمة الله. فإنه كان يعلم الناس ويربي الناس ويوجه الناس ويصحح أخطاء الناس، فبلغ علمه الآفاق، وذلك كما قلت ظننا فيه أنه بسبب إخلاصه لله فمكن الله سبحانه وتعالى له. والصادق مع الله عز وجل حتى وإن مات، فإذا انتشر الدين وعمل الناس بكتاب الله وعمل الناس بسنة رسول الله فهو منصور، وإن كان قد مات وفني منذ يعني سنوات طوال. أيضا من علامة الداعي الصادق في دعوته فهو يصحح الخطأ ولا يقصد النيل من فلان وعلان، وإنما قصده الإصلاح والنصيحة، لأن هذا الدين مبني على النصيحة، بل هو النصيحة كما قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولا شك أيها الإخوة أن النصيحة إذا خرجت من قلب صادق مخلص وكانت هذه النصيحة يراد بها وجه الله سبحانه وتعالى، ثم لاقت هذه النصيحة قلبا صادقا مخلصا، فإنه يكون بها نفع عظيم، سواء لهذا الداعي هذا الناصح أو للمنصوح. فلذلك على من سلك هذا الطريق طريق الدعوة إلى الله عز وجل عليه أن يكون صادقا ويحاسب نفسه على الخرجات التي تكون في صدره، حتى يخلص في عمله لله، وحتى يكون صادقا في نصحه ودعوته، فينفع الله عز وجل به نفعا عظيما. فإذا تقرر هذا أيها الإخوة وهذه الأسباب التي ذكرتها لكم تدفعنا لشرح هذه الأصول الستة، فإننا نستعين بالله جل وعلا وحده على شرح هذه الأصول الستة العظيمة، ونستمد من الله جل وعلا وحده العون على مرضاته، ونسأله جل في علاه أن يثبت حجتنا وأن يسدد ألسنتنا وأن يصلح قلوبنا وأن يسل سخيمة صدورنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن قال عليه رحمة الله الأصول الستة، وهذه قد تكون يعني من كتابة المصنف وقد تكون من غيره، فعنونا لها هكذا الأصول الستة، إن المصنف عليه رحمة الله كما سيأتينا في كلامه قال ستة أصول بيّنها الله تعالى، فهذا العنوان يحتمل أن يكون قد كتبه هو، ويحتمل أنه أخذ من كلامه فعنون به لهذه الرسالة. قال بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ أو افتتح بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، لأن القرآن العظيم مفتتح بالبسملة، فأول سورة فيه هي سورة الفاتحة، وبدايتها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، إذن فافتتح القرآن بالبسملة. وأيضا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مراسلاته، فجميع مراسلات النبي صلى الله عليه وسلم كلها مفتتحة بسم الله الرحمن الرحيم، وليس في مراسلاته بدء بالحمدلة، كلها بدء بالبسملة. وقد تتبع ذلك الحافظ بن حجر عليه رحمة الله هذه المراسلات من النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هذه الفائدة، وهي أنها كلها مفتتحة بسم الله الرحمن الرحيم دون الحمد لله. والباء في قوله بسم الله الرحمن الرحيم، الباء هنا هل هي للاستعانة أو هي للمصاحبة؟ هناك من قال هي للاستعانة وهناك من قال هي للمصاحبة، والجواب على ذلك هي أنها للاستعانة التي تصاحب العبد من بداية فعله إلى نهايته، إذن فهي للاستعانة والمصاحبة، هي للاستعانة بالله سبحانه وتعالى والمصاحبة، يعني أن الله عز وجل معك في هذا العمل الذي ستقوم به، إذن فتستشعر استعانته وعونه جل في علاه كما تستشعر مصاحبته جل في علاه. ولا شك أنه في الابتداء بها البسملة واستحضار الاستعانة لله بالله سبحانه وتعالى والمصاحبة معه تحصل البركة العظيمة، تحصل البركة العظيمة، لأن فاعل ذلك سيقوم في قلبه إخلاص لله واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أبرز الأسباب التي تتفاضل بها الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. وهذه الفائدة نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله في مجموع الفتاوى، وهي أن العمل قد يكون واحدا لكنه يتفاضل بحسب ما يقوم في قلب العامل أثناء العمل، وهذا من أحد الأسباب. كما يتفاضل العمل بشرف الزمان وشرف المكان ونوع العمل، فكذلك ما يقوم في قلب العامل من النية الطيبة والقصد الحسن والإخلاص لله عز وجل والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قام في قلب العامل هذه المعاني العظيمة فإنه ماذا يبلغ ما يبلغ بذلك العمل. ولذلك من فقه السلف الصالح ما قاله عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله، قال: كم من عمل صغير تعظمه النية، وكم من عمل كبير تصغيره النية. وهذه حقيقة، عمل ربما يكون عمل يعني عظيم جدا مثل الجهاد في سبيل الله أو مثل تعليم العلم ومثل الإنفاق في سبيل الله، هذه أعمال عظيمة، لكن أصحابها أول من تسعى بهم النار يوم القيامة ثلاثة كما أخبر صلى الله عليه وسلم: عالم ومجاهد ومنفق. هؤلاء الثلاثة أول من تسعى بهم النار، مع أن العمل عظيم لكن صغرته النية. ما هي نية هؤلاء؟ كانت نيتهم الدنيا، لم يريدوا بذلك العمل وجه الله سبحانه وتعالى، وإنما أرادوا بذلك أن ينالوا حظوة في هذه الدنيا، وأن ينالوا ذكرا في هذه الدنيا، وأن ينالوا شهرة في هذه الدنيا، وأن ينالوا سمعة في هذه الدنيا، فنالوها. فلذلك كانوا أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، مع أن أصل العمل عظيم لكن صغرته النية. وربما بعض الناس يعمل عملا يسيرا لكن النية في قلبه عظيمة فيعظم ذلك العمل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ابتسامة في وجه أخيك ربما يكون لك فيها أجر عظيم، تدخل عليه السرور بذلك. تصدق ولو بشق تمرة، تتصدق بشق تمرة ويقوم في قلبك يعني إخلاص لله وتعظيم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لو كان عندك أكثر من ذلك لتصدقت به مثلا، فهذه معاني عظيمة تقوم في القلب. ولذلك علينا أن نحرص أيها الإخوة على إصلاح سرائرنا، لأنه كلما حرص العبد على إصلاح سريرته كلما وفقه الله سبحانه وتعالى، كلما علم الله عز وجل من عبده الصدق والإخلاص والحب والاتباع إلى غير ذلك من المعاني القلبية، إذا علمها منه وفقه الله سبحانه وتعالى لكل خير. ولذلك انوي الخير فأنت في خير ما نويت الخير، هذه كانت وصية الإمام أحمد أو غيره لابنه، قال: انوي الخير فأنت في خير ما نويت الخير. لذلك الموفق منا هو الذي يحب لإخوانه كل خير، يحب لإخوانه أن يخلصوا لله، يحب لإخوانه أن يحفظوا القرآن، أن يطلبوا العلم، أن يحفظوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحب لإخوانه أن يكونوا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى متخلقين بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من هذه المعاني التي لا يستطيعها إلا الرجال ولا يوفق لها إلا الصادقون. ومن صدق الله صدقه الله، يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، وقال صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدق. فلذلك احرص يا عبد الله على أن تكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى، ويعلم الله عز وجل من قلبك أنك مخلص له وأنك متبع لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأنك تحب لإخوانك ما تحب لنفسك. إذن قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال من أعجب العجاب وأكبر الأسباب الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد ذلك غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. يعني قوله من أعجب العجاب، العجب هو أن يتكبر الإنسان في نفسه حتى لا تسعه نفسه، بعض الناس يتكبر حتى لا تسعه نفسه، وهذه صفة مذمومة، ولذلك عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهلكات، قال ثلاث مهلكات وعد منها قال وإعجاب كل ذي رأي برأيه. فلكون الإنسان يعجب بنفسه حتى يصل به الأمر إلى أن يتكبر على إخوانه، والمتكبر تجده يبطر الحق ويزدري الخلق، فهذه صفة ذميمة تهلك صاحبها، لذلك عده النبي صلى الله عليه وسلم من المهلكات. لكن المراد هنا هو التعجب من شيء تراه أمامك، المراد هنا من قول الشيخ من أعجب العجاب يعني التعجب من شيء تراه أمامك، وذلك إذا استكبرته واستعظمته في نفسك، هذا هو المقصود عند المؤلف هنا، لأن ما سيذكره من هذه الأصول قد شد انتباهه، يعني شد انتباه الشيخ عليه رحمة الله، يعني مع وجود أدلة صحيحة صريحة بينة واضحة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تجد أن الناس في غفلة عنها وفي إعراض عنها، وهذا عند الصادقين يدعو حقيقة إلى العجب. لذلك قال عليه رحمة الله من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب، يعني أن الله عز وجل بيده الهداية وبيده الإضلال جل في علاه، وهو القائل عن نفسه فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لكنه جل في علاه يضل من يشاء بعدله، لا يظلم ربك أحد، ويهدي من يشاء بفضله جل في علاه، فإن هداك الله يا عبد الله فاعلم أن ذلك فضل من الله عليك يستوجب منك أن تشكره جل في علاه، وإن ضللت فراجع نفسك وحاسب نفسك، لأن ربك سبحانه وتعالى عدل جل في علاه وعادل ولا يظلم ربك أحدا. لذلك قال جل في علاه وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وهذا من عدله جل في علاه، لا يضلك عن الصراط المستقيم حتى يبين لك أن هذا هو الطريق الواجب عليك أن تسلكه وأن تسير عليه، ثم أنت تتنكب هذا الطريق لأنه لا يتماشى مع أهوائك أو مع مبادئك وعاداتك وتقاليدك أو مع جماعتك أو مع أصحابك أو مع حزبك إلى غير ذلك من هذه الصوارف التي تصرف العبد عن اتباع الحق الذي يجب عليه أن يسير عليه. فالله سبحانه وتعالى إذا أضل عبدا فإنه قد أضله بعدله جل في علاه، وإذا هدى عبدا فإنه قد هداه بفضله، لأن الله عز وجل يمن على من يشاء من فضله جل في علاه، لأنه إذن الملك الغلاب، الملك الغلاب يعني الذي هو على كل شيء قدير جل في علاه. والملك هذا اسم من أسماء الله عز وجل، اسم من الأسماء الحسنى كما دلت على ذلك النصوص الشرعية كقول الله عز وجل الملك القدوس، وقوله سبحانه وتعالى فتعالى الله الملك الحق. إذن فالملك هذا اسم من أسماء الله عز وجل، ومن معاني الملك هو المتصرف في ملكه كيف يشاء، يتصرف في ملكه وفي ملكه كيف يشاء، يعني لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إذا أراد شيئا فإنما أمره أن يقول له كن فيكون، إذن فهو ملك غلاب. وهل الغلاب اسم من أسماء الله عز وجل؟ قيل ذلك، قيل إنه اسم من الأسماء الحسنى، لكن الصواب أنه ليس كذلك، لأنه لم يقم دليل صحيح صريح على ذلك. وما ورد في نصوص الكتاب والسنة فإنه يدل على أن الغلبة صفة من صفاته جل في علاه وليس اسما، كقول الله عز وجل والله غالب على أمره، يعني أنه فعال لما يريد وأمره نافذ في خلقه ولا يغلبه أحد. إذن فليس معنى ذلك أنه من أسمائه الغالب. قوله فعال لما يريد، هل من أسمائه المريد؟ جواب لا. إذن فهو غالب أمره جل في علاه، وإذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وكذلك أمره نافذ في خلقه ولا يغلبه أحد. ولذا فإن من تعبد لله عز وجل أعزه الله سبحانه وتعالى ونصره وقواه وأيده، ومن ترك التعبد له أذله وقهره. ولذلك عزتك يا عبد الله في تحقيق العبودية لله عز وجل، كلما حقق العبد العبودية لله كلما نال العزة والشرف والكرم، وكلما تخلى العبد عن العبودية لله أصابه من الذل والهوان والصغار بقدر مخالفته لهذا الطريق المستقيم الذي سار عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عن نفسه وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده، أعز جنده ونصر عبده وهزم وغلب الأحزاب وحده، وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فالغلاب ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، ولكن صفة الغلبة هذه تثبت لله عز وجل لدلالة الكتاب والسنة عليها. إذن قال من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول. الأصول جمع أصل. والأصل في اللغة أساس الشيء. ومن ذلك أصل البناء. ما المراد بأصل البناء؟ يعني قواعده. وكذلك نقول أصل الشجرة، يعني جذورها الممتدة. وإذا قلنا أصل الدين هو التوحيد، أصل الدين هو التوحيد، إذن فالتوحيد هو الأصل، التوحيد هو الأصل. إذن فالأصل من الناحية اللغوية هو أساس الشيء الذي يبنى عليه غيره، أساس الشيء الذي يبنى عليه غيره. حسيا كان البناء أم معنوي. فهذا يسمى الأصل. فالحسي مثل البناء، البناء له يعني أساس، فهذا حسي. والمعنوي مثل العقيدة الصحيحة التي تكون في قلب المؤمن. وأما الأصل في الاصطلاح فله إطلاقات عند أهل كل فن، والمراد به هنا هو الدليل الصحيح من الكتاب والسنة الذي تبنى عليه العقائد والشرائع. الدليل الصحيح من الكتاب والسنة الذي تبنى عليه العقائد والشرائع. وهناك كما ذكرت إطلاقات أخرى عند كل أهل فن، كمثلا كقول علماء أصول الأصول والفقه أو الفقه والأصول يقولون القاعدة الكلية، هذه معنى الأصل. لذلك يقولون الأصل في العبادات التوقيف، الأصل في العبادات التوقيف، والأصل في الأشياء الإباحة. إذن فهذه قاعدة كلية، هذه قاعدة كلية عنده. وكذلك يقول العلماء عند القياس الأصل في تحريم الخمر الإسكار، إذن فكل مسكر محرم وكل محرم خمر، فالأصل عندهم يعني هو الصورة المقيس عليه، الصورة المقيس عليه. وكذلك عند علماء الحديث يقولون هذا الحديث لا أصل له. ما معنى الأصل له؟ يعني لا سند له. إذن فالأصل عند أهل الحديث هو السند. وكذلك عند علماء الأنساب يقولون فلان لا أصل له، يعني ليس له نسب. إذن فالشاهد أن الأصل في الاصطلاح له إطلاقات، قد يقال بأن الأصل هو الدليل أو القاعدة الكلية أو الصورة المقيس عليها أو السند أو النسب، هذه كلها يطلق عليها أهل العلم الأصل في كذا كذا. وإذا علمت يعني الفن الذي تقرأ فيه أو تبحث فيه تفهم ما المقصود بالأصل، إذا قال العالم الأصل في هذه المسألة كذا تفهم ما المقصود بكلمة الأصل. إذن فالشيخ قال ستة أصول، وقد تقدم معنا لماذا اقتصر الشيخ على هذه الأصول مع وجود غيرها، وذكرنا فيما تقدم سببين: السبب الأول أنه بإقامتها يقام الدين وبالإخلال بها يفسد الدين، والثاني أن أهل زمانه أخلوا بها. ويمكن أن نضيف هنا سببا ثالثا، وهو أن غيرها وإن كان أصلا إلا أنه يمكن أن يندرج تحت أحد هذه الستة، فلعله لهذا أيضا اختصر المصنف عليها. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله في درسنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.